نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه من ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ندخل في شرح متن ابي شجاع بداية الاخيار. ما زلنا في باب الدماء، صحيح؟ طيب، الله المستعان. السلام. أين وقفنا يا دكتور؟ ويش؟ قول المؤلف الماتن: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطئ والاستمتاع فيما بين السرة والركرة. طيب، إن شاء الله نحاول نختم هذا الباب اليوم. قال: يحرم على الحائض الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر. هنا يبقى هذا الشرح الآن. قال: يحرم على الحائض الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر. إذن المذهب يرى بأن سجود التلاوة والشكر لا أحكام الصلاة، بعض يأخذ حكم الكل، وهذه مهمة لتنتبهوا. ولم حرم عليها أيضا، هذا هنا عندنا، حتى عندنا في المذهب، لأن سجود الشكر والتلاوة يحتاج إلى طهارة، وضوء، استقبال قبلة. ما تيجي كده عشان أنا أراك، أنت جاي ورا الكاميرا بالظبط، فأنا مش عارف. لا طيب، تعالى كده، ما تيجي قدام هنا أسهل لك، ولا أنت تريد؟ طيب ماشي. فقال: لها شروط الصلاة، كمن ستر عورة واستقبال قبلة وطهارة. لذلك هنا يحرم على الحائض أيضا سجود التلاوة والشكر. طب لو سجدت للدعاء يأخذ عليها الحكم أم لا؟ أردت تدعو فقالت أدعو بالسجود، أسجد لأدعو. وإحنا إيش؟ اليوم نتكلم في المذهب. عفوا، انا اسف، بس مش عارف معاكم. هو الراجح في هذه المسألة، سنأخذ بس الكلام الأول. قال: الدليل على مسألة دع الصلاة أولا على أن يحرم على الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. هذا إيش؟ أمر على أن المرأة تدع الصلاة حال الحيض، والإجماع منعقد على التحريم ولا تقضيها أبدا، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ايش؟ هتاخد حكم السجود. لسه سئلت عنده عن السجود، جاء قدر ان تريد ان تسجد للتلاوة، تسجد للدعاء، ولو سجود قلنا عبادة ياخد حكم الصلاة كسجود الشكر وسجود التلاوة، فهنا يبقى لابد، لا يجوز للحائض تبعوا لكن لا تزود، تبعوا لكن لا تزود. نعم. ثم تطهر، وكذا يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم، لمفهوم هذا الحديث. مفهوم الحديث إيش؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ هذا في الأمر مفهومه بأنهم كانوا يمنعنا من الصلاة ومن الصوم، وهذا صحيح راجح. لما ظهر من بعض قال يعني كتابات إن ليس هناك دليل على تحريم الصوم على الحائض، هذا كلام خطأ ضعيف جدا، ضعيف جدا. ويقول المسألة اختيارية، كأنه يعني لا تصوم ولا لا تصوم، إن صامت صح صومها، هذا الكلام ضعيف. بعض لا لا لا ينقل ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أنت يا رجل؟ بالله السلامة. كذا يحرم على الحائض الصلاة وعلى الصوم، الإجماع منعقد على تحريم الصوم، ونقل هنا الإجماع على تحريم الصوم. ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، حيث المرأة المعادلة التي جاءت لعائشة قالت لا العلامة نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل لأستعلم أو لأستفهم أو لأتعلم. قالت كنا نؤمر، كنا نحيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة ونؤمر بقضاء الصوم. قال وقراءة القرآن. إذن عندنا أيضا في المذهب يحرم على الحائض قراءة القرآن، واحتج لقوله للقراءة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي ولكنه ضعيف. قال في شرح المهذب، لا هذه قبل، وهو طبعا غير مسألة التلاوة، سئل أيضا عمر بن الخطاب عن تقرأ المرأة وعلي بن أبي طالب شيئا من القرآن، قال لا تقرأ، قال ولا حرف، قال ولا حرف. وطبعا هنا استجل بالحديث، والحديث فيه ضعف، وبين الحديث فيه ضعف، لكن نتكلم عن ما يستدل به الغير هذا الحديث، وقد صح ذلك عن عدد من الصحابة أنهم يرون المنع المرأة من تلاوة القرآن. قال في شرح المهذب واحتج لمس المصحف، هذا الأمر الرابع، لا يجوز لها مس المصحف. احنا قلنا لها الآن أن هي لا ليس لها لا تقرأ ثم غير القراءة المس، ليس لها تقرأ، تمر على القلب لكن لا تتلفظ، عندنا لا تتلفظ به لكن لا تقرأ، يعني لا يكون تلفظا، لكن لو قرأت مررت على القلب يجوز لها ذلك. هو هنا استدل بما جاء عن الصحابة، طبعا الحديث هذا فيه في ضعف كما قلت لك، لكن استدل له بما نقل عن عمر وعلي وجمع أكثر من صحابي لما يسأل على القراءة قال ولا حرف ولا تقرأ من القرآن. قال احتج للمس المصحف، لمس المصحف بقوله تعالى يمسون المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا حرم مسه فحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة ولم يقصد حمله بخصوصه، فإن فرض أنه المقصود حرم جزم بذلك الرافعي. طيب هو حقيقة الآية عام من الاستدلال لا مسؤول المطهرون، الصحيح أن في سياق التفسير أن الآية نزلت في مسألة اللوح المحفوظ أو الكلام عن الملائكة، فالدلالة في الآية أعم حقيقة، يعني لا يرهب بالآية أنه يستدل به على هذه المسألة عند التحقيق يعني. لكن الحديث الذي ذكره المؤلف وهو لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا أقوى ما يكون في الاستدلال. وطبعا هو يعني تكلم فيه بعض أهل العلم على مسألة السند، لكن لو رجعت لعلماء أهل الحديث كشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيره، أحمد مثلا يقول أنا لا أشك أو أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا الكتاب، هذا الحديث أصل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، والشافعي أيضا قال بهذا الكلام، قال بأن العمل على هذا الحديث بل نقل عن جل الصحابة، أقول جل الصحابة. طبعا هذا القول قول المذهب الأربعة، هذا القول قول المذهب الأربعة المعتمد على أن الحال لا تمس القرآن. أنا أقول المذاهب الأربعة لأن طبعا الآن القول الذي يروج له الآن يعني و ظن أنه تأثير على النساء أن الإخوة لا تعلم ولا لقال بعضهم كثير أن هذا مخالف لقول المذاهب الأربعة، بل هو مخالف لجمع من الصحابة، جمع أقول جمع من الصحابة كانوا بيقولون ذلك. ولذلك هذا الحديث وإن كان هناك إشكال في سنده لكن ممكن أن تقول عليه هذا من الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالقبول وعملوا به، يعني تلقاها بالعمل. لذلك لما أحمد يقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا الكتاب لعمر بن حزم والشافعي يعمل به وأسحاق بن راهويه وغير ذلك من فطاح الحديث أهل الحديث الذين يعلمون أن السند قد يكون فيه ما فيه في نقل السند لكن العمل كما قال أهل العلم تلقاه أهل العلم بالقبول، وهذا العمل عليه من فتاوى نقل عن كثير من الصحابة على أنهم كانوا يرون بعدم جواز الحائض عدم نص الحائض بالقرآن. فنقول هذا فيه دلالة لأن بعد كل الدليل الأدلة الصريحة غير صريحة غير صحيحة والصحيح والصريحة غير صحيحة، وهذا الكلام أين أنت من علماء الحديث هذا؟ أين أنت من تتكلم عن سند هذا الحديث ويتلقاه علماء الحديث بالقبول الذي تكلمنا عنه أئمة السلف والمذاهب الأربعة تكلموا فيه؟ فأنت الآن نعم قل كما قلت أن السند قد يكون فيه شيء لكن المتن عليه العمل، وأحيانا كما قلنا الزيادة الضعيفة في حديث الماء هو لا ينجز شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه ورائحة، قلنا الزيادة نعم فيها ضعف لكن أجمع أهل العلم على العمل بهذه الزيادة، يعني العمل عليها إجماع لكن الزيادة سندا ضعيف. كذلك هنا لما تجد المذاهب الأربعة يعني يعملون بهذا الحديث وأئمة أهل الحديث يقولون به فلا تأتي أنت كده هكذا وتجلس وتقول أن الحديث فيه ضعف فلا أعمل به، ما هو أحيانا معلوم عند أهل العلم أن قد يكون في الحديث في سنده شيء لكن لما نقل وتلقاه العلم بالقبول فالشهرة متنه عن صحة سنده، وهذه موجودة في مسائل أخرى أحيانا يشتهر الحديث بصحة متنه عن سنده ويعمل به عند أئمة السلف والأدلة أخرى غير ذلك، لكن نقول هذا أقوى ما يكون في هذا الباب. رواه الدارقطني عن ابن عمر وإذا حرم مسه فحمله أولى، إذا كان المس لا يجوز فالحمل من باب أولى، يعني لا يحمل المصحف أيضا إلا أن يكون في أمتع، يعني واحد عنده شنطة زي عبد الرحمن كده جاب شنطة سفر معاه يضع فيها المصحف ممكن تضع هي في المصحف تضعه تحمل الشنطة للحائط تحمل الشنطة لكن لا تحمل المصحف بيديها. ودخول المسجد، ودخول المسجد وقال ودخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لف ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك لأن الجنوب يحرم عليه ذلك ولا شك أن حدثها أشد من الجنابة، وإن دخلت مارة فصحيح الجواز كالجنوب، ومحل الخلاف إذا أمن التلويث المسجد فإن تلجمت استثفرت فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف. هنا طيب كلام محتاج إلى ترتيب. أولا إثبات تحريم دخول الحائض للمسجد عندنا على القياس على الجنب، قياسا على الجنب لأن الجنب كما سيأتي معنا لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، فقالوا حدث الحائض أعلى وأقوى من حدث الجنب، فلما منع الجنب منعت الحائض من باب أول. ثم نظروا ذلك وقال لا شك أن حدثها أشد من حدث الجنابة، وإذا دخلت مارة فالصحيح الجواز كالجنب، يبقى هو أيضا قال بأن الحائض كالجنب إلا عابري سبيل كما جاء في الآية فتمر في المسجد يجوز لها ذلك، لكن رجع قال محل الخلاف هل هنا الإشكال هل هي منعت من دخول المسجد لتلويث المسجد؟ لو قلت العلة للتلويث هو قال ومحل الخلاف إذا أمن التلويث في المسجد فإن تلجمت واستثفرت فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف، يبقى لو قلنا بأن العلة عند من يقول العلة التلويث فيرى بأنها إذا تحفظت وأمنت إنها يمكن أن تمر. طب لاحظ ولكن إن لم لم تخشية نزول الدم حروا عليها. عروة عليها. لذلك البعض يسحب ذلك على غير المرور، يقول يمكنها الدخول إذا أمنت التلوث. هذا كلام خطأ، لأن العلة هذه مستنبطة. العلة ما هو الجنب بني على المسجد، هيلوث المسجد؟ لم يلوث المسجد لأنه على جنابه. يبقى أيضا الحائط بني عليه لأنها ليست على طهارة. فهو الجنب بني بدون تلويث، فنقول هو المرور هنا. نقول المرور نعم معكم في المرور، إذا أمن التلويث لا أن تمر كالحائط كالجنب. إذا لم تخشى، إذا لم تعمل التلويث المسجد فيحرم عليها حتى المرور أيضا، لكنها هي تمنع من دخول المسجد قياسا على الجنب. نعم. يعني عارف الحفاظات؟ يعني نظفت وتلجمت. قال الرافعي وغيري: ليس هذا من خاصة الحي، من خاصية الحي، بل من بال من به سلس بول، لو به جراحة نضاحة ويخشى من مروره التلويث ليس له العبور. يبقى هو ايش؟ سحب الحكم على اللي عنده اعذار سلس بول ولا يأمن، او عنده جرح طبعا لانه نوع من الدم نجس مذهب وغير ذلك. فان مر ولوث او لم يؤمن له ان لا يلوث اذا مر فيمنع من المرور، اما اذا امن عدم التلويث فله ان يمر. لا، العلة التلويث للمار، لذلك قال ليست الحائط فقط، يعني كل من يلوث المسجد غير الحائط يمنع. هو لذلك قال اللي عنده سلس بول، ما هو تتسقط قطرات البول نجاسة. طب اللي عنده جرح والجرح بينزل دم، احنا بنتكلم في المرور. ليش انت هو اللي مشكلة؟ ان الرافعي بيقول اقرأه اللي انا قلته تاني. قال الرافعي وغيره: ليس هذا من خاصية الحائط، يعني ليس المسألة أمن التلويث للحيض فقط، لمن في حكم الحيض، بل من به سلس باول أو جراحة نضاحة ويخشى من مرور التلويث ليس له العبور. يبقى كل من واحد سيعبر وممكن يلوث المسجد ليس له أن يعبر. إيش فيها عندهم؟ مرور، وهو بيتكلم في المرور خلاص، هو الحروق أو يحرم دخولها الجلوس والاستقرار. إحنا كلامنا في المرور، مرور نعم. وقد من الأصل خالص المنع من دخول المسجد، عشان يعني. لا، البعض قصد علة التلويث، لكن قلنا ان هذا كمان في الاستقرار بقى صح. لذلك انا رديت على اللي بيقول، اللي نريد ان يقول ان العلة في الدخول، مع بعض غير المذهب يقول ان العلة تلويث، اذا امرت التلويث لانها تدخل وتجلس. قلنا من قال الجنابة هو الممنوع من الدخول؟ من قال ان المسألة التلويث هذه علة مستنبطة؟ اشتركوا في ان الاثنين فيهم عدم الطهارة، الجنب جاء فيه نص، وفي ايضا حديث اخرى ما اتى بيها، بس انا ماشي بالكتاب لا اتوسع، يعني احنا توسعنا، يعني قال لا احل المسجد للجنب ولا لحائط، والحديث فيه كلام، لكن انا قلت لك ان احنا ماشيين هنا، لكن احنا خلينا بالاصل يعني. لا، لو ظهر العبادات الاصل ليس فيها قياس الا ان تظهر العلة لك فتقيس، لو ظهرت العلة يجوز القياس. حتى المذهب عندنا يقول بعدم القياس في العبادات خلافا للأحناف، أو احنا نقول بالقياس في العبادات إن ظهرت العلة. أنا آسف، العكس، الأحناف لا يقولون بذلك إلا ظهرت العلة واضحة بس. لذلك قالوا وهي المسألة هنا ده قياس أولى، لأن هو يرد إذا كان الجنوب يمنع من الدخول. طب قالوا ليش؟ لأنه ليس على طهارة، والحائط ليس، بل عدم دخول الحائط أولى، لأن هي أيضا الجنب ليس لا يحمل نجاسة، ولو قلنا هي ليست نجسة لكن هي الدم النجس فالعذر أعلى. يعني نقول القياس قلت لا، العلة أنه ليس على طهارة، لو أردت تقول ذلك، مش الدم، أنه ليس على طهارة ومنع ليش؟ لأنه هو جنب، فبالتالي لو اغتسل سيدخل، يبقى علمنا أن العلة أنه ليس على طهارة، عنده طهارة، وهي أيضا ليست على طهارة. ده عشان تدخل المسجد بدون مرور عشان ما تلوث. لا، ده هو كمان قال لو هي خشية التلوث. لا هو لا. عنده سلس بول على الله وحفظت. وإن العلة هي التمييز. بلاش رقم تحفظت هنا. هو بيقيس سلس البول على الحائط في المنع من دخول المسجد إذا لم نعمل طيب ما مرورا إذا لم تعمل التلويث. ده القياس. لكن لو هو أمن التلويث يعني تحفظ وأمن التلويث كالحائط إذا تحفظت فيدخله مرورا. إيش فيها؟ يعني الآن هو إن كان يتساقط منه لابد يتحفظ حتى يدخل. طبعا هو مش مرورا فقط يعني هو سلس البول هو يصلي كذلك لأن هو عذره مؤقت يعني فأنا مش بمنعه من المكوس. هو بيتكلم إن دخل ولا يؤمن منه تلوث المسجد لا يدخل لابد يتحفظ. يعني المسألة مش في الحائط فقط في كل من كان ممكن يتلوث به المسجد لابد لا يدخل إلا أن يؤمن منه ذلك تحفظ. طب ومن قال لك جزاهم الله خير من قال طب خلينا ما يخلصوا ما يجي وقت جزاك الله خير من قال لك ان هو لما أجدب لم يخرج طب خلاص يبقى انت تستدل ليش؟ هو الاصل لا مش الاصل انه بيجنب الاصل الطهاره لا قصدي الاصل انه لا يجنب ماشي طب من قال لك ان هو لو اجنب لا يخرج ليغتسل يعني هو يفضل قاعد في المسجد يعمل ايه؟ هو الان لو اجنب مش عليه صلاه مش لازم يدخل يغتسل. ابو هريره لما راى النبي صلى الله عليه وسلم كان جنوبا هو كان من اهل الصف والخنس كان في بر من اهل الماء كان كمان الصف على فكره ابو هريره من خنس ثم ذهب اغتسل ورجع قال حديث المعروف سبحان الله المولى يمس فايش ايش اين استدلالك؟ طيب جيد اثبت العرش ثم انقص يعني انت هات لنا دليل اتفضل انا قصدي يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا ان ممكن واحد فيهم يشرب تمام؟ طيب لو في الاحتماليه دي كان اقول لهم لا ما تنقص. لا دي الايه موجوده في الجنابه انت بتتكلم في الجنابه تكلم في الحائط الجنابه ولا جنوب للعابد السبيل فالايه في الجنابه الدليل في الجنابه جاءت ان اللي لا يدخل يسلس لابد يمر سيدنا علي كان يدخل ويمر وهو جنوب فانت بتتكلم في حكم الجنابه في الجلوس لا ده فيها حكم دي فيها دليل انت ممكن تقول لي في الحائط لان احنا قسنا الحائط على الجنابه فانت بعدت الان مش انت فهمتني؟ انا بتكلم على ان هم ممكن يجنبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هم ممكن يجنبوا ما كانش قبلهم بنوف مثلا اصلا. يا شيخ ما هم عارفين ان لو اجنبوا هيغتسلوا ازاي يمنعهم وده شيء بقى جبلي ممكن يحدث لكن هو ارشدهم بان الجنوب لابد انه يغتسل ازاي وليه يمنعه؟ انت دلوقتي لحظه انت لما تدخل انت ما تدخل تعتكف في رمضان 10 ايام هتمنع من الاعتكاف لاحتماليه الجنابه؟ طيب خلاص يبقى انت الفكر هذا ما يكون. الان انت جاء الشرع بان انك لك انك تعتكف لك لا تنكس لكن هو اعلمهم من كان جنوبا هيطلع يغتسل ويدخل فالفكر هذا ما يكون يعني الطريقه دي في التفكير يعني ما تستقيم لك. طيب لو اردنا نزيد يعني هم يعني طبعا انا ما اتيت احنا ما دخلناش المسجد المسجد طيب احنا لسه في المسجد جيد طيب ممكن يستدل ايضا بقوله تعالى يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تغتسلوا ولا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنون الا عابري سبيل. هم قالوا هنا عابري سبيل لا تقربوا مواضع الصلاه يعني اصل الايه لا تقربوا الصلاه الا جنون عابري لا تقربوا مواضع الصلاه طبعا هذا تفسير اولا على مساله الجنون عشان امين بس اصل المساله هو ما تكلم هنا يعني عنها المتن مختصر فنقول ان الايه تبين لا تقربوا مواضع الصلاه وانتم جنون الا عابري سبيل مواضع الصلاه اللي هي المساجد فهذا وجه الاستدلال من الآية اللي يستدل بها على أن الجنوب لا يدخل المسجد ونحن قسنا الحائض على الجنوب. يستدل أيضا بحديث عائشة لما حاضت بالحج قال ألوفستي قال نعم قال افعلي كل شيء أو افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. طبعا أنا في خلاف المذهب عندنا يرى بأنها منعها من الطواف في البيت لأن الطواف له طهارة وأيضا لأن هذه علة مركبة الأحناف يرون لا ده المنع من دخول المسجد فقط ونحن نقول لها المنع من الطهارة بغير وضوء بغير الطواف بغير طهارة وسيأتي معنا. وكذلك عند المحققين أيضا العلة مركبة ودخول المسجد، لأنها قال لا تطوفي، والطواف يحتاج لدخول المسجد ويحتاج لطهارة. فعندنا المنع لما قال لها إلا أن تطوفي بالبيت، يبقى المنع هنا لا تطوف لأنها حائط لابد من طهارة، ولا تطوف لأنها طوافة يستلزم دخول المسجد والحائط لا تدخل المسجد. فاستدللنا بهذا الحديث على هذه وعلى هذلك حتى يتبين لكم أن المسألة في الحديث أيضا رواية. أيضا استدلوا على حديث المعطية في الصحيحين قال أمرنا أن نخرج الحيط ودوات الخدور ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قال ويعتزل الحيض المصلى، فقالوا الدلالة هنا إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من دخول المصلى فمن باب أولى أن يمنعها من دخول المسجد. وقال تعتزل في العيد مكان الصلاة ما تجلس فيه لكن تخرج، وكان في المصلى كذا، والمصلى كمان أدنى درجة من المسجد أحكام المصلى العيد، فقالوا من باب أولى أن تمنع من دخول المسجد. ايش؟ لا مصلى العيد هذا. نعم. انتهي من الأدلة عشان الوقت. ما أدري وسمعوا أذان ولا ايش. طيب قال ناولين الخمرة. قالت إني حائض. حديث عائشة. ناولين الخمرة ومعتكف وهي في الخارج. قال ناولين الخمرة. قالت إني حائض. يعني تنبدي. قال إن حيضتك ليست في يديك. هو يريد الخمرة. إنما سلم. وسيدة عائشة حائض وخارج المسجد. فقالت له أنا حائض. لماذا قالت له أنا حائض؟ لأن الحائض هي تفهم بأن الحائض لا يدخل. فقال أنا إن حيضتك ليست في يدك، يعني لو ناولتيني بيدك فاليدك اليد أنا لا تأخذ حكم الكل هنا، فدخول اليد ليست كدخول الجسم بالكلية. وهذا استدل به بالمفهوم على أن عائشة ده أنا فهمت أن الحائض لا تدخل، وبين لنا وسلم أن دخول اليد ليس كدخول الكل. فبالتالي هنا دلالة أيها السلام هنا على عدم دخول الحائض المسجد. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أو آسف فهم عائشة أولا، وثم تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عن فهم عائشة. هي مش عائشة اللي قالت إني حائض. لماذا قالت إني حائض وقال لها ناولين الخمرة؟ الخمرة زي الغطرة زي الـ الـ الـ يعني الشيء اللي بيسر ليش؟ ما قالت له كان ممكن تقول له أنا مريضة. قالت له انا حائض، بينت له العله انا حائض اني حائض. يعني يدك اللي هتمديها وتدخلين الخمره يعني انت ما تقدريش تعملي حاجه في امر الحيض ده، فاهم انت تعرفه اللي هو طب ايش علاقه ده يا فندم؟ ما انا عاد ده شيخ بعض لما تقول لها ناولين الخمره هو يريد شيء تناوله له وهو خارج المسجد، هو داخل وهي اللي خارج، فتقول إني حائض، هل الحيضة تمنعها من أن تمسك الحاجة؟ طيب هل حد ممكن يقول ذلك؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهي حائض كانت قالت ذلك، يبقى كلاموسها ليس فيه إشكال. لكن الإشكال إيش؟ إنه بيقول لها ناوليني، يعني هي ستحتاج أن تدخل لتعطيهوله، فقالت له إني حائض، يعني ما الذي يمنعني؟ إني حائض. هي اللي فاهمت، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم قال حيضتك ليست في يدك، وما دخلتش. انت انا فهمت انت تقصد ايه، يعني انت اللي انت فيه ده مش براتب فادخلي، لكن هي لكن دخلت الظاهر. اين القرينه بقى؟ طب انت لما تقول يدك يبقى الظاهر ايش؟ انت تريد تأول الان صح؟ لا لا لا الظاهر ايش؟ خلينا منصفين. لما يقول لها ناوليني ناوله بايش؟ طب يعني اليد اهي، فتقول له اني حائط، فيقول لها الحيضات جلست في يدك، يعني يدك اللي هتناوليني بيها مش ليس فيها الحائط. أظن ده ظاهر. عايز تأتي بصرف هات قرينة، احنا معاك بس هاتلنا قرينة تقول ان ليست بيدك معناها ان دي انت مجبرة على هذا، وهو يقول لها ناوليني باليد، يعني تكلف في الصرف مش منك. ايوة تكلف، اسمه تكلف، تكلف في الصرف، يعني ده مش ده تكلف في الصرف بدون دليل. ايش اللي فيها؟ مع احترام قدر اهل العلم اللي قالوا، لكن في تكلف لان مفيش قرينة على هذا الكلام ان تقول بيه. نعم طيب ما هو اللي قال كده، ما هو ده تكلف. ايوه ما هو اللي اراد كده، اراد ان ينتصر لقول انه يجوز دخول الحائض المسجد. فانا قلت لك التكلف في الصرف بلا دليل، اين الدليل على ذلك؟ والمساله فيها ناوليني وفيها تقول له دي حيض، وده فهم عائشه واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها، يعني حتى ما نطيل بس اكثر من ذلك. طيب نعم. طب الاخوه اتفضل. ايش؟ نعم. في هذه المسألة. ما هي المسألة مش مطلقة يا شيخ. أيوة ما هو المسألة لها قواعد مش مطلقة أو مضطردة. أحيانا البعض اتكلمنا فيها في القواعد. البعض يأخذ حكم كل وأحيانا أن حالات البعض لا يأخذ حكم كل. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف في المسجد والمعتكف الأصلي فيه لا يخرج من المسجد. أراد أن يرجل شعره. إيش فعل؟ أخرج رأسه لعائشة ترجله له. فقالوا إذن هنا خروج بعض بدن المعتكف من المسجد ليس كخروج بدنه بالكلية. السنة الحاكمة في هذه المسألة وقد يأتي كما قلنا في السجدة الآن لأنها ركن من يعني جزء من العبادة فأخذت حكم العبادة. طيب فهنا المسألة بترجع لي الأخوة تتشغلوا عن طيب نقف لصاحب الصوم ويسن يفطر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. بهذا الحديث ونتبرع بزيادة محلها الحج وهي لأن الحائج إذا خالفت إذا وطافت طواف الركن لم يصح طوافها ويجبر بدم عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها. وقالت الحنفية صح طوافها ويلزمها بدنا ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشرط. وقال المغيرة من أصحاب مالك لا تشترط الطهارة بل هي سنة فإن طاف محدثا فعليه شات وإن طاف جنبا فعليه بدنا. المذهب كما بينا بأن الطواف يحرم على الحائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لكن هناك فتوى عند الأحناف أن يخالفون. الأحناف يرون عدم الطواف ليس للطهارة. فرقوا يعني هو هنا قال الأئمة الأربعة على عدم الطواف. نعم لكن الطواف عند الأحناف عدم منعها من الطواف لعلة دخولها المسجد. فهم يمنعوها من دخول المسجد. فالطواف وسيلة لدخول المسجد. فهم يمنعونها المنع عندهم لدخول المسجد ليس للطهارة. بخلاف المذهب عندنا قلنا بأن المنع للحائض من الطواف للطهارة. هو عنده أن الحائض لا تدخل المسجد الأحناف. لكن هو قال هنا إيش؟ وأن الحائض إذا خالفت وطافت طواف الركن لم يصح طوافه. هذا عندنا ويجبر بدم غير عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها. هذا تبقى زالت محرمة وعليها أن تأتي. وقالت الحنفية صح طوافها لدخول المسجد. لذلك انتظر هو قال ايش؟ وقالت الحنفية صح طوافها ويلزمها بدن. ليش يصح طوافها؟ لان لا تشترط الطهارة في الطواف. فلو خالفت وطافت عنده طواف صحيح لكن عليها بدن كفارة لدخولها المسجد بدون ذلك. نعم لانها دخلت المسجد كانها ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشأن لان السعي لا يصح الا بعد الطواف الصحيح. والطواف الباطل السعي لا يجزي. وقال المغيرة من أصحاب مالك لا تشترط الطهارة من يسن فإن طاف محدثا فعليه شاء وإن طاف جنبا فعليه بدن. لا هذا المغيرة من خلال لكن المالكية يرون أيضا الطهارة لأن السعي لابد أن يكون بعد الطواف صحيح. عند مين؟ لا ما قال هو الطواف هو أبطل الطواف أقل وصح الطواف يلزمها بدنا. لا إحنا هو قالش عند الحنفية لا يصح هذه ليست تبع لا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشاء. قال لأن لا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشاء. هو دعم وصح الطواف عنده لأنه لا يشترط الطهارة وجعلها كفارة. ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشات تحتاج مراجعة عندهم. هذه يعني ترك الان عندهم يحتاج مراجعه هل هو النقل صحيح ام لا. اتركوا بس كل هذا التفصيل لان الاحناف والمالكيه الكل كفاره يعني كانه تعزير. لا على حسب المخالفه اللي في الحد. في كفاره لمحظورات الاحرام، في كفاره لترك واجب، ترك الواجبات عليه كفاره دم. انا بتكلم عليها مثلا تقول ليش او السبب. لا هو هي ايه هو قال هو مش عندنا هذا الكلام. لا بدنا يعني تفتح ثمن بدنا والشاة، لكن هذا ذبح، ذبح دماء على طول ما بيستنوش. لكن الصحيح نقول بان الطواف لا يصح لعدم الطهارة، ولا يمنع أن تكون العلة مركبة، المنع من الطهارة كما قلنا، ومنع عدم دخول المسجد لأن عدم الحائط لا تدخل المسجد، وهذا الصحيح الراجح في المسألة، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، والحائط لا يصح طواف. طبعا هذه مشكلة بتظهر في الحج لما يستمر الحيض وفي الحج وهي تريد أن تطوف طواف الإفاضة. المقام ليس هنا، لكن احنا فصلنا في مسائل أخرى لعل يأتي في باب الحج. لكن ما يصح حتى طوافها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية لما قيل له قد حاضت صفية، قال أحبستنا هي؟ قال قد أفاضت. قالوا إذا فلتخرج، يعني هو إيش أو تنفر، لأن هو أو قال أحبستنا ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فلو كانت حاضت ستجلس، سيجلس النبي صلى الله عليه وسلم والمئة ألف اللي معاه بحج منتظرين طهارة يحدث الطهر بعد الحيض لصفية. دل ذلك على ان طواف الافاضه لا يصح بدون لا صح للحائط، لان قال احبستنا هي. ومساله مقامها في غير ذلك. الا والوطء والاستمتاع فيما بين السره والركبه، ناخذ هذه ونقف عند يحرم على الجنوب. قال والوطء حجه ذلك قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، اذا يحرم على يحرم الوطء، يحرم وطء الحائط. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سالت الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امراه وهي حائط، فقال لك ما فوق الازار، رواه ابو داود ولم يضعفه فيكون حسنا. وعن عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يامر احدانا اذا كانت حائضا ان تعتذر ويباشرها فوق الازار، ورواه مسلم عن ميمونه نحوه. والمعنى في تحريمها تحت الازار انه تحريم الفرج، قال عليه الصلاه والسلام فمن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. وقيل انتبه الان القول الاول انه راى طبعا الحيض الجماع في الحيض او الوطء يحرم، ثم قال قول عندنا الان الاستمتاع يكون ما بين فوق ما بين السره والركب. طيب ثم قال وقيل، يبقى هذا القول الثاني يضعفه، انما يحرم الوطء في الفرج وحده، وهذا قول قديم للشافعي، يبقى هذا اصبح قول كان قولا قديما لنا عندنا، لان يحرم كل شيء غير الوطء، غير الوطء في الفرج فقط يحل، انا اسف يحل كل شيء الا الوطء بس فقط في الفرج. وحجته ما رواه انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه فيهم لم يؤكلوها ولم يجمعوها في البيوت، فسالت الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن فأنزل الله تعالى واعتزلهن فاعتزلوا النساء في المحيط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. قال النووي في شرح المواد وهذا أقوى دليلا فهو المختار، وهذا هو صحيح الراجح، هذا الذي اختاره قول القديم عندنا، وهذا الذي رجحه النووي واختاره، قال أقوى دليلا، وكاد اختاره في التحقيق وشرح التنبيه الوسيط والوسيط، فعلى الأول أن يجوز الاستمتاع بالسرة والركبة وما حداهما. قال النووي لم أرى لأصحابنا فيه نقلا، والمختار الجزم بالجواز، والله تعالى أعلم. قال الإسنائي وقد سكت الأصحاب عن مباشرة المرأة للرجل والقياس أنها كهو حتى لا تمس ذكر، هذا الكلام، وأعلم أن من خالف استمتع بها قبل. خلاصة المسألة القول الجديد أنه له الاستمتاع مع فوق السرة والركبة، هذا على أحاديث البيان. القول القديم وترجيح النووي من قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء او اصنعوا شيء الا النكاح، وهذا هو صحيح الراجح، لان الحديث واضح اصنعوا كل شيء الا النكاح، هذا قول قديم وهذا تحقيق للنووي او الترجيح، وهذا هو اعلم هو الراجح في المساله، الا ان يخشع النفس الوقوع في الحرام كما قال ان العله بانت في القول الاول، قال يحوم حول الحمى، من حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، فمن كان يحوم حول الحمى ويخشع على نفسه الوقوع فلا يفعل، يحرم عليه ان يفعل، لأن الوسائل أحكام المخصص، أما من كان يملك نفسه فهذا الذي يجوز له أن يفعل ذلك. وأعلم أن لو خلف استمتع بها بغير الجماع لم يلزمه شيء بلا خلاف، قال النووي بشرح المؤدب وإن جامع متعمدا عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة ونقله في الروض على النص ولا غرب عليه في الجديد بل يستغفر الله تعالى ويتوب. ولكن الموطئة يبقى هنا عندنا قول في الجديد الموطئة في الحيض ليس عليه كفارة الموطئة في الحيض لكن طبعا فعل كبيرة هذا في القول الجديد. لكن قال ولكن الموطئة في إقبال الدم وهو أوله وشدته فيستحب أن يتصدق بدينار وإن جامع في إدباره وضعفه يتصدق بنصف دينار. ونقل الداودي عن نص الشافعي والداودي عن نص الشافعي رضي الله عنه في الجديد أنه يلزمه ذلك وهي فائدة مهمة. يبقى في الجديد كان في خلاف عندنا القول القديم أنه من جامع في أول الحيض ودمه من الحمر عليه دينار ليس عليه شيء أولا. كان في قول عندنا ليس أنهم ضعفوا الحديث الذي أخذ به الحنابلة وقول الجديد عندنا من جامع في أتى امرأته وحائض فعليه دينار وفي رواية نصف دينار. كنا كان المذهب يضعف هذا الحديث اولا في القول الاول. ثم القول الثاني في الجديد الذي نقل عن الشافعي بانه راى العمل به لانه ولكن فرق لان في روايه دينار وروايه نصف دينار فهم فرقوا وقالوا ان كان في اقبال الدم اوله فهذا يشتد عليه في الكفاره وان كان في اخر الدم وضعفه قال عليه نصف دينار. والمساله على التخيير يعني حقيقه فيها لانه قال هنا فيستحب ان يتصدق يبقى هنا نقل الاستحباب وفي الجديد انه يلزمه ذلك ونقل داود عن الشافعي في الجديد انه يلزمه في قول بالاستحباب وقول بالجديد. لكن المذهب عندنا المستحب المذهب عندنا القول فيه هو المستحب وليس الوجوب بخلاف الحنابلة. والراجح الحديث يعني الميل الى ثبوت الحديث فيكون فيه عليه النصف او عليه الدينار. والمساله الخلاف فيها معتبر حقيقه. قال وهي فائده مهمه على القولين لا تجب على المرأة شيء ويجوز صرف ذلك الى واحد والله تعالى اعلم. قال انه قال على الاستحباب ولا غرم عليه الجديد الاول. نعم ونقرا على ذلك. لكن الصحيح هو اللي احنا قلناه الان. هو نقل قولين هنا في الجديد مره يقول لا غرم عليه ومره ثانيه يعمل الزم. نعم نقل في الروضه ونقل عن الروضه انه لا غرم عليه ده نقل عن الروضه. لكن رجع بعد كده قال بان على الشافعي في الجديد يستحب وقول يجب. لكن هو الواضح المعتمد هو الاستحباب. الروضه ده مش الشافعي. لا روضه الطالبين. لا مش الشافعي. فرع اذا انني بس اذا ادعت المراه انها حائض فان لم يتهمها بالكذب حرم الوطن وان كذبها لم يحرم. فلو اتفق على الحيض واختلف في انقطاعه فالقول قولها. قال النووي في شرح المهذب دائما معروف مساله الدماء يرجع فيها للنساء في التحديد في العده في الدماء واما في الطلاق يرجع فيه للرجل. فهي هي التي تقول قطع ولم ينقطع نزل ولم ينزل. هذا القول قول المراه في ذلك. واعلم ان تحريم الاستمتاع مستمر حتى ينقطع الدم وتختسر. يبقى المساله الى ان يتم الغسل يعني ليس القطع فقط مذهب عندنا لابد ان ينقطع وبعد القطع تختسر فلا يباشر وطئا يعني جامع الا بعد الغسل لقول الله عز وجل حتى يطهرن فإذا اطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله. ولا فرق بين الغسل بين المسلمة والدمية فإن اغتسلت ثم أسلمت عادت الغسل على الصحيح والله أعلم. هذه بينها نقف عندها يحرم على الجنوب حتى ندخل في كتاب العقيدة. معلش وجوب الصرف قولي قولي هذا بس. نعم يعني ويجوب الصرف ذلك إلى واحد يعني الواحد بس اللي عليه الدية الكفارة مش الاثنين مش الرجل والمرأة واحد فقط. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واتوب اليك. الاستمتاع والجديد هو يعني كل شيء خلص. تسجيل جديد نعم يا المذهب عندنا يستحب تقصد في ايش في الاستمتاع ما انت كل الراجل هو يعني كل مفيش صوت عاد الفرج بس كيف مفيش صوت مفيش صوت عندكم؟ لا الاخ اللي قال استاذ تامر عندك صوت المشكله عندك اعتقد الصوت موجود الله ما احد اشتكى. نعم استاذ دكتور قلنا الراجل هو ايه ما عدا الوطء. طيب عدا الوطء الطول الثاني بقى اللي هو فوق السره والركبه ما بين السره والركبه من فوق كمان يعني السره والركبه من فوق طبعا فوق السره وتحت ايوه يعني يكون متزلة كما قالت عائشة كان يأمر بين التزر التزر ثم يباشر يعني يباشر من فوق اللبس. الراجل هو الشرط خلاص لا خلاص كل شيء الا الوطأ فقط. نعم تعالى دكتور عشان هنقرا لما هتقعد هنا. نعم عبد الرحمن قول. دم ليش؟ دم اللي هو خارج من النساء ولا الانسان؟ ليه؟ الانسان على انواع بقى. الدم اللي خارج من السبيلين كله نجس. الدم اللي خارج هنا على الجرح او كده طبعا المذهب يقول بالنجس مثلا، لكن الراجع استغربت ليش؟ المذاهب الاربعه على نجاسه الدم، لكن الراجح قول يعني تقصد الراجح لان رجحه قول ابن تيميه مش قول ابن تيميه كمان قول الشوكاني في بانه ليس بنجس، وترجيح من المعاصرين بس بعض المعاصرين. شيخنا مثلا واحد قصيد قبل الفلوس يعني الراجح انه ليس بنجس، لكن المذهب قال المجهول على ان الدم نجس. طيب انا انت دلوقتي بترجح، فانا قلت لك الان المجهول انا قلت لك خلاص عشان مش بنعيش الجمهور بنجاسه الدم ردوا على كل هذا وهذه قالوا هذه حاجه وضروره، وحتى فيما حدث لعمر رضي الله عنه وارضاه وحديث عمار وعباد فيه ضعف، كل هذا كلامنا عنه يمكن احنا اصلا تكلمنا فيه مسألة الدم، احنا الدم تكلمنا فيها بالمذهب، لكن المذهب على انه نجس، الدم نجس. وقلنا الراجح الله اعلم انه على عدم النجاسه. طب الدم لو جاء جف الدم برضه كده، ولو قلت بالنجاسه يبقى النجاسه نجاسه جافه موجوده. لو غسل وتبقى الاثر لا كده خلاص بقى، لو غسل وتبقى الاثر هذا يعفى عنه كما جاء في الحيض اصلا. دم الحيض لما يغسل. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. واستغنوا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة